الحمد لله الذي بقدره الحزن والفرح والمساءة والسرور، وبيده القبض والبسط والرفع والخفض والغنى والفقر والخلق والأمر، وإليه ترجع الأمور، وبقضائه المعافاة والابتلاء، والسراء والضراء، والخفاء والظهور، وبمشيئته الشقاء والسعادة، والبدء والإعادة، والعزة والذلة، والكثرة والقلة، والحسنات والسيئات، والأثام والأجور، وعن علمه الإيمان والكفر، والعرف والنكر، والإقبال والإعراض، والتسليم والاعتراض، والخشية والغرور، ومن موعوده النعيم والجحيم، والسلسبيل والحميم، والروح والسموم، والطلح والزقوم، والأساور والأغلال، والأرائك والأنكال، والفوز والخسار، والحبور والثبور. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. خزائن الله تغني كل مفتقر، وفي يد الله للسؤال ما سألوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن هذا النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم، وارتأيت في هذه الخطبة أن أتحدث عن بعض الحقائق والفوائد التي نستخلصها من ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن العبرة بأي ذكرى هي الانتفاع بها، ذلك أن المهم في الإيمان لا أن تعرف الحقيقة، ولكن زمن معرفة الحقيقة. حتى الكفار يوم القيامة يعرفون الحقيقة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. إذن العبرة في الإيمان ليس معرفة الحقيقة، ولكن وقت وزمن توقيت معرفة الحقيقة. لهذا أيها الأحبة، تساؤلات عن الهجرة، وقد ابتدأنا بعام هجري جديد، ونحن مطالبون أن نهتم بالسنة الهجرية، أن نهتم بالتوقيت الهجري، لأن جميع عبادات المسلمين مرتبطة بالهجرة، بالتوقيت القمري. يعني حتى بعد أيام في العاشر من محرم يأتي عاشوراء الذي قد ندبنا إلى صيامه. كل التوقيت، رمضان، الحج، حتى الزكاة تحدد بالسنة الهجرية. طبعا سنة هجرية، بعد سنة هجرية تخرج الزكاة مرة أخرى. والذي يتبادر إلى الذهن، لماذا اختار عبقري الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقيت المسلمين بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يختارها ببعثته وهو أمر عظيم؟ لماذا لم يختارها بولادته؟ هذه أسئلة سوف نجيب عنها. لماذا لم يخترها بوفاته؟ لماذا لم يخترها بالإسراء وهو حدث عظيم؟ لماذا اختارها لتبدأ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولاً، لماذا لم يخترها بولادة رسول الله أو يخترها بوفاته؟ لأن الدين لا يرتبط بالشخص مهما كان. الإسلام باق ما بقيت هذه الدنيا، الإسلام باق ما بقيت هذه الدنيا. أطمئنكم وأطمئن نفسي، هؤلاء الذين يحاربون الدين يحاولون هدم الدين، من 10 سنين ازدادت الهجمة الإعلامية خصوصا على هذا الدين، لكن الله شاء برحمته جل وعلا على أن المسلمين على ضعفهم وعلى تخلفهم وعلى ذلهم أكثر دين ينتشر في العالم هو الدين الإسلامي. شيء تناقض عجيب، أمة متخلفة في خلف القافلة، بل قافلة أخرى، ودينها أكثر دين ينتشر في هذا العالم. كي نعلم أن الدين ظاهر ظاهر، ولكن الله قد ندب إلينا أن يكون لنا الشرف في خدمة هذا الدين. إذن أولاً، الدين لا يرتبط بالأشخاص مهما علوا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به هذه الأمة من الظلمات إلى النور، لا يرتبط هذا الدين بشخصه. لهذا عندما قدم أبو بكر والصحابة الذي يصرخ والذي مغمى عليه، فصعد المنبر هذا الرجل العملاق الذي والله ما وفي حقه، أبو بكر الذي لم يوفى حقه، فلما صعد على المنبر قال لهم: أيها الناس، فسكت الناس جميعا. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الدين أيها الحبيب لا يرتبط بالأشخاص مهما علوا. وعندما أضرب لك بموت رسول الله أعظم فاجعة حدثت على الأمة الإسلامية، انظر إلى ما سواها. لماذا تدخن؟ والله في شيوخ بدخنوا. كيف تربط الدين بأشخاص؟ إذا كان هناك تاجر قد رب اللحية وقد غش في تجارته أو يحلف اليمين، يقول: طلع كيف الشيوخ، وهل اللحية، هل اللحية دلالة على نقاء المخبر؟ اللحية المظهر وتمثل رمزا للإسلام، ولكن أيها الحبيب فرق بين المظهر والمخبر. لو كانت اللحية لها تأثير في المخبر لكان ماركس أبو الشيوعية أكبر شيخ. إذن أيها الحبيب لا نربط الدين بالأشخاص. شخص حتى لو كان مسلما وتنصر، هذا حمله على نفسه. للأسف حتى الغرب يربط بين الدين والأشخاص. كثير من الغرب يرتدع عن الإسلام لسبب أعمال المسلمين. الحقيقة الثانية أيها الحبيب، وهو أنه ينبغي العمل. هذا الدين دين عمل، دين عمل، دين تحرك، دين فعل. لهذا لم يكن تقويمنا ببعثة رسول الله، بل كان بهجرته التي كانت نصرا للدين. شاء الله بحكمته أن يكون رسول الله قدوة لنا. هل تساءل أحد لماذا لم يكن رسول الله مثل سليمان؟ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر ومن الجن يعملون بين يديه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. كان سليمان ملك النبي يأمر الجن يصنع له الجفان يصنع له القصور حتى أنه استطاع أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه. قوة لا تدانيها قوة، شو أقوى قوة الآن في العالم؟ لا تأتي شيئا مع سليمان نبي الله. ورغم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته، كسرت رباعيته، قد مات ابنه. والله ما نظرت في سيرة رسول الله إلا وجدته قدوة في كل شيء، في كل شيء. ماذا تريد؟ تجده قدوة في الفقر، تجده نعم الفقير. في الوقت الذي كان الصحابة يربطون حجر كان يربط حجرين. في الغنى خير المثال للغني، حتى جاء أحدهم إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لما فتح الله عليه في موت الابن كان قدوة، مات له ابن. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. كان قدوة في أن يقال على عرضه، على عائشة رضي الله عنها أن تقذف بالزنا. كان قدوة في كل شيء، كان قدوة في أن يطارد، أن يضع 100 من الإبل لمن يحضر رأسه حيا أو ميتا. إذن كان قدوة في كل شيء. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة يا الحبيب، وهي أن الله ناصر هذا الدين، لكن ينبغي أن نصدق بموعود الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قدوة في الشخص الذي يثق بموعود الله. عندما كان مطاردا 100 من الإبل لمن يقتله وهو واثق تمام الثقة من أن هذا الدين سينتصر، لذلك لما وقف عمر على المنبر وأمسك سوارين قال أين سراقة؟ فخرج رجل كبير السن قد احدودب ظهره قال تعال يا سراقة، فأعطاه. ما هذا؟ هذان سوارا كسرى. لما فتحت المدائن أرسل سعد بن أبي وقاص هذين السوارين فوضعهما ورفعهما عمر أمام المسلمين، قال الحمد لله الذي أعز دينه ونصر جنده وألبس أعرابيا من بني مدلج سواري كسرى، وألبس أعرابيا من بني مدلج سواري كسرى، كي تعرف أو تعلم حقيقة هذا الدين. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، لما قال له في الثقة تمام الثقة كيف أنت يا سراقة بسواري كسرى، من ثقة رسول الله صدقه سراقة. يعني أنت كيف تصدق إنسان أمامك 100 من الإبل إن أمسكت به عندما يقول لك سواري كسرى؟ يعني انظر إلى الثقة في موعود الله. ليس فقط أنا سوف أنجو، ليس فقط أنا سوف أصل إلى المدينة، لا، ليس أنا فقط سوف أحارب مكة وقريش وسوف أنتصر، ليس فقط أنا سوف أنتصر على قبائل العرب، بل أقوى دولتين في العالم سوف أنتصر عليهما. كسرى، بالله عليك، أهكذا ثقة؟ ينبغي للمسلم أن يقتدي بهذا النبي العظيم. لذلك عندما اقتدى محمد الفاتح الخليفة العثماني رحمه الله، كان أبوه، انظر إلى الأب، كان يقف به على البحر يقول يا بني أنت من سيفتح القسطنطينية. هذه المدينة أنت يا بني من سيفتحها. بالله عليك انظر إلى هذا الأب، قارنه مع أب ابن مغلبه روح العب في الشارع، قارنه مع أب للأسف مرة يعني في الباص كيف يعلم ابنه، مبسوط الأب مبسوط الله يبسط له ابنه، يعطي الكيس كيس الشبس قد نفذ، يعلم ابنه كيف يقذف الشبس من النافذة الكيس، مبسوط يعني أن الابن كبر أصبح يستطيع أن يقذف القمامة على قارعة الطريق. قارن هذا مع أب يقول لابنه أنت من سيفتح القسطنطينية، لأن هناك وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير ذاك الأمير ولنعم الجيش ذاك الجيش. هذه الموقعة لا بد أن تقع، لكن متى؟ حاول الصحابة، أبو أيوب الأنصاري قد استشهد هناك ودفن، بعد 800 سنة جاء موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، 800 سنة عندما فتحها محمد الفاتح وهو شاب عمره 17 سنة. ماذا يفعل ابن 17 سنة عندنا؟ بيلعب بلول. فلما فتحها نعم الأمير ذاك الأمير ونعم الجيش ذاك الجيش، ذاك الذي وعد بفتح القسطنطينية هو نفسه الذي فتح وعد بفتح رومية، لتفتحن رومية بعد القسطنطينية. فهل نجد أبا يقول لابنه يا بني أنت لابد أن يكون لك دور في إعلاء كلمة هذا الدين؟ هذه حقائق ينبغي للإنسان أي الحبيب أن يثق تمام الثقة بها، أن يعلمها لأبنائه، أن يأخذ المسؤولية. يعني البعض حتى من العائلة الأبناء والبنات، الأبناء للذكور والبنات الإناث، الأولاد ذكور وإناث، حتى لأولاده يتخلى عن المسؤولية، يأتي في الليل لا يسأل ماذا فعل ابني، ماذا فعلت بنتي، ماذا تعلم. وللأسف هناك دور كبير على الأمهات ولا يقومن به. يعني الآباء في الغالب أنهم يعملون في الخارج، الأمهات في البيوت لا يتابع أبناءه، حتى كلمة طيبة لا يقولها لابنه، خلاص الحمد لله أنه ما في مشاكل، أهم شيء ما يكون في مشاكل. هاي تعليم والدين وزرع القيم وزرع هذه خليها للشارع. هذه الحقيقة الثانية أو الثالثة التي نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحقيقة الرابعة ولا أريد أن أطيل عليكم، لأن الهجرة كلها دروس أيها الأحبة، وهي أن المؤمن قوي، المؤمن قوي في ذاته، لا يبحث عن الأعذار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما كان بيد حيلة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. يعني عندما يأتي يوم القيامة لماذا أنت بقيت في المدينة الفلانية وهي مدينة فسق، أبناؤك لا يتربون من التربية الإسلامية. يقول يا رب ظالمي أنفسهم ألم تكن أرض الله واسعة كنا مستضعفين. يعني أنا ما بدي حيلة، أنا لا أستطيع أن أغير. طب حتى أبنائك لا تستطيع أن تغيرهم. وهكذا أي الحبيب، إن لم تنجو بأبنائك وبناتك من واقع لا يرضي الله إلى واقع يرضي الله فأنت محاسب يوم القيامة. ليس للإنسان عذر إن لم تهرب من واقع، سواء مكاني المكان، سواء الوضع، عائلة كلها. يعني هناك بعض العائلات للأسف تشتم الذات الإلهية، موجودة فقط سبحان الله في بلاد الشام. والله 3 سنين أقمت في الإمارات والخليج لم أسمع شتم الذات الإلهية مرة واحدة. عندما جئت إلى هنا حدث ولا حرج. هذه بلاد الشام التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خير في الأمة إن لم يكن هناك خير في بلاد الشام. طوبى لمن كان له مربط شاه فيها. إني قد رأيت السيف قد استلم تحت رأسي، فأتبعته بصري فإذا هو ببلاد الشام، فعليكم بها في آخر الزمان. بلاد الشام التي بارك الله فيها، إن لم يكن فيها خير فلا خير في الأمة. لهذا أيها الحبيب، حتى هناك الذي يهاجر إلى الدول الأوروبية، يهاجر إلى أمريكا، يقول أنا نفسي أهاجر، يعني الوضع لا يطاق. أقول له لك في الهجرة درس، أنت تهاجر إلى بلاد لا تعلم مدى الشذوذ فيها، لا تعلم مدى الكفر فيها، ربما لا تستطيع أن تربي أبنائك. والله أحدهم حدثني قال إن أخاه في أستراليا، قال عندهم ابن مغلبهم، يعني ابن شيطان، قال كل ما يضربوه يذهب يشتكيهم في المغفر أو في المدرسة. فأتوا أخذوا عليه تعهد ألا تضرب ابنك، يفعل ما يشاء لا تضربه، حتى لو رأيت ابنتك مع شخص في الفراش لا ينبغي أن تعنفه، لأنها بعد 18 لها الحق في أن تفعل ما تشاء. فما كان منهم إلا أن قالوا سفروا لعمان، وقالوا لأجداده خليك يضرب فيه ليل نهار. لهذا يا الحبيب، لا ينبغي للإنسان أن يهرب، خصوصا إذا كان هناك في أمان على دينه، إلى أماكن لا يأمن فيها على دينه. بلاد يقام فيها الأذان، بلاد فيها الدين مقام، ثم يهرب إلى بلاد لا دين ولا أذان ولا حتى شخص يقول لك قل لا إله إلا الله. هذا طبقه بالمفهوم على كل شيء، سواء كنت تعمل مع أشخاص لا يعرفون الله، سواء كنت الحارة التي أنت فيها، طبعا في البداية لابد أن تغير، لن تستطع أن تغير، لابد أن تهرب بأبنائك. إن لم تستطع أن تغير لابد أن يؤثرهم في أبنائك. لهذا لابد أن يهرب الإنسان كي يقيم أمر الله في نفسه وفي أسرته التي يستطيع عليها، كي يعذر نفسه أمام الله، لا يأتي يوم القيامة يقول كنا مستضعفين، يا رب أنا كنت مستضعف، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالب عفاف إلا زوجته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع راية التوحيد عاليا، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم فرق جمعهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم ومن عاونهم ومن أمدهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين والعراق وكشمير والسودان والصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم من حاصرهم فحاصره، اللهم من أغلق دونهم الأبواب فأغلق دونه باب الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، فإن لم يكن فشهادة على أسواره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.